بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 16 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل بن دكار في شرح كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. باب إثبات المشيئة والإرادة لله تعالى. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى. إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى، وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال الشارح: قوله ولولا إذ دخلت جنتك، أي هلا إذ دخلت بستانك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي إن شاء الله أبقاها وإن شاء أثناها اعترافا بالعجز. إن شاء أبقاها وإن شاء أثناها اعترافا بالعجز وأن القدرة لله سبحانه. قال بعض السلف: من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، لأنه لا يجري في ملكهم إلا ما يريد، لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه. وقوله: أحلت لكم، أي أبيحت، والخطاب للمؤمنين، بهيمة الأنعام أي الإبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليكم استثناء من بهيمة الأنعام، والمراد به المذكور في قوله: حرمت عليكم الميتة، الآية التي بعدها بقليل. وقوله: غير محل الصيد وأنتم حرم، استثناء آخر من بهيمة الأنعام، والمعنى: أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم. أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها أحسنت إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام. فقوله: وأنتم حرم، في محل نصب على الحال، والمراد بالحرم من هو محرم بحج أو عمرة أو بهما، إن الله يحكم ما يريد، من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه. الشاهد من الآية أن فيها إثبات المشيئة والقوة والحكم فيها أن فيها إثبات المشيئة والقوة والحكم إثبات المشيئة والقوة والحكم والإرادة صفات لله تعالى على ما يليق بجلاله. صفات لله تعالى على ما يليق بجلاله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. بعض الإخوان يعني يقترح أن نسألكم في الدرس الماضي قبل الشروع في يعني درس اليوم أو يعني مثل مراجعة حتى يعني نحفز الهمم ويعني نعينكم على أنفسكم بالمراجعة والقراءة قبل إيش والمذاكرة قبل المجيء، فما رأيكم؟ دام فضلكم. طيب، طبعا الدرس الماضي قرأنا في إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وذكرنا أن السمع والبصر من إيش؟ نعم، أنها صفات إيش؟ ذاتية ولا فعلية؟ السمع والبصر في حد يقول فعليا قطعا. صفات إيش؟ صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى. ونحن كيف فرقنا بين الذاتية والفعلية؟ يعني نعم كيف؟ تتعلق بالله، تتعلق بمن؟ طيب كيف؟ هذه تتعلق بالله وهذه تتعلق بالله. أنا بتفريق، إحنا الآن نريد إيش؟ يعني نفرق حتى ما نخلط ولا نقع في إيش؟ في الخلط عند ذكرنا أو عند يعني تمييزنا، التمييز والتفريق بين الصفات الذاتية وصفات الفعل. نعم. أقول كانت في سنة قديمة أن ذكر الأسماء قبل الإجابة، لما يعني لما لا تستنون بها؟ نعم. أحسنت. طبعا هذا الذي تريد، لكن أنت خانتك العبارة. الذاتية لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى أبدا، فما نستطيع أن نقول أنه يسمع متى شاء ويبصر إيش متى، بل هو دائم السمع جل وعلا. السمع لا ينفك عنه سبحانه وتعالى بحال من الأحوال. هذا في المخلوق، فكيف إيش بالخالق؟ المخلوق إذا جاء لحظة من اللحظات يعني تعطل عنده السمع، إيش نقول؟ نقص ولا ما هو نقص؟ نعم. فالخالق سبحانه وتعالى أولى بدوام إيش؟ بدوام السمع وعدم انقطاعه وعدم انفصال السمع عنه، وكذلك البصر. بعد إيش ذكرنا من التفريق؟ يعني مما يقال في التفريق بين صفات الذات وصفات الفعل. نعم. لا لا قبل قول سالم. نعم أيوة أحسنت. الصفات الذاتية لا يوصف الله سبحانه وتعالى بإضدادها أبدا، محال. ضد السمع ما هو؟ صمم. ضد البصر إيش؟ لا يجوز أبدا بحال من الأحوال وصف الله سبحانه وتعالى بإضداد صفات إيش؟ بخلاف صفات إيش؟ خلاف صفات الفعل. يوصف الله سبحانه وتعالى مثلا بإيش؟ بالرضا. ويوصف سبحانه وتعالى بإيش؟ بالغضب. يوصف سبحانه وتعالى بالنزول، أيضا نقول إيش؟ ينزل متى شاء سبحانه وتعالى ولا ينزل متى شاء. يوصف سبحانه وتعالى بالكلام، ويوصف بضد الكلام وهو إيش؟ السكوت سبحانه وتعالى. صحيح. وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان. نعم. فلا بد الحقيقة نفرق يعني بين صفات الذات وصفات إيش؟ الفعل. والصفات الفعلية يفعلها متى شاء، تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، ويجوز وصف الله سبحانه وتعالى بإضدادها. وأما صفات الذات فلا تنفك عن ذات الله طرفة عين ولا أقل من ذلك. الصفات الذاتية الانفكاك نقص وعجز، الصفات الفعلية عدم الانفكاك إيش؟ نقص وعجز. ضربنا مثال، صحيح؟ ضربنا مثال في بني آدم، واحد دائما يتكلم، إيش نقول له؟ قال فلان مسكين يمشي يتكلم، يجلس يتكلم، عنده حد يتكلم، ما عنده حد يتكلم، يسوق السيارة يتكلم، مسكين يقولون، صحيح؟ نعم. فالصفات الفعلية الأصل أن يفعلها الإنسان إيش متى حسن الفعل، وأن يتركها ما. وكذلك الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو يفعل متى شاء ولا يفعل متى شاء سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. طيب السمع، إيش معاني السمع؟ ما معاني يعني هذا الاسم وهذه الصفة لله سبحانه وتعالى؟ يعني إثبات صفة السمع وإثبات هذا الاسم العظيم الجليل لله سبحانه وتعالى، ماذا يتضمن من معان؟ نعم. قال يراد بها النصرة. و طيب تذكر لنا دليل النصرة والتأييد؟ نصر من الله، تأييد من الله سبحانه وتعالى، ينصر سبحانه وتعالى، يسمع عباده أن ينصرهم سبحانه وتعالى، هو يؤيدهم سبحانه وتعالى على عدوه وعلى عدوهم. ما تذكرون آية في هذه؟ ها إنني قال اذهبا إلى فرعون إنه ها بعدين إيش؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. إيش قال؟ إيش قال موسى؟ رب إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن إيش يطغى. قال إيش؟ إنني معكما لا تخافا. الخوف ما أبدا ما في. النصر والتأييد ممن؟ منه سبحانه. ولا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. قطعا يسمع ويرى ما سيصنع ويعلم سبحانه وتعالى ما سيقدم عليه فرعون فيمنعه سبحانه وتعالى انتصارا ودفاعا منه سبحانه. وإن الله يدافع عن الذين إيش؟ آمنوا. طيب المعنى الثاني معنى آخر. نعم ما ذكرت اسمك أنت ذكروه أنت أمسكوه. أيوة أحسنت. هذا الأصل قطعا الأصل في السمع إيش؟ إحاطة سمع الله سبحانه وتعالى بجميع المسموعات. نعم وهذا قطعا يعني قلناه أنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو محيط أو يحيط سمعه جل وعلا بجميع الأصوات في جميع الأوقات. فلا إيش فلا يعني يختلط يعني صوت أو يخلط صوت على صوت ولا لغة على لغة رغم تعدد اللغات واختلاف الأصوات في الوقت الواحد لا يشكل شيء منه على شيء آخر سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. أيضا في معنى آخر ولا خلاص؟ نعم ما ذكر. نعم أحسنت. إجابة الدعوة ها؟ وهذه دارجة عندنا. يقول فلان إيش يسمع الكلام يعني إيش يعني مطيع مجيب صحيح. وفلان لا يسمع مع أنه قطعا ما المراد من مطلق السمع وإنما المراد إيش يعني الإجابة. طيب إيش الدليل على هذا؟ ما ذكرنا دليل أيضا على ها ها وقال ربكم ادعوني يقول أستجب لكم. وين السمع؟ نتكلم عن إيش؟ عن السمع. وهذا المعنى لكن نحن نريد كلمة إيش؟ السمع يعني تأتي بهذا المعنى. في شاهد؟ لا ها إن ربي سميع. دعا الله سبحانه وتعالى إبراهيم دعا الله سبحانه وتعالى أن إيش؟ أن يرزقه الذرية والولد. الله تعالى استجاب له عند إيش؟ فقال إن ربي سميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل إن ربي لسميع الدعاء. نعم أيوة التهديد والوعيد. إيش الدليل؟ بلى يعني بلى إيش نسمع. نعم نسمع وسنكتب قطعا ما يقولون ثم نعاقبهم ونحاسبهم. طيب البصر صفة البصر إيش معانيها؟ نعم العلم يقول ما ذكرت الاسم ها؟ نعم قل الدليل ها؟ كيف سميع بصير يعني ايش يعني هنا ليس كمثله شيء الله بما تعملون بصير. الله بصير بما تعمل. طيب عندكم آية هنا إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر. الله سبحانه وتعالى طلب منا أشياء وعظنا بأشياء أوجب علينا أشياء، ثم هو إيش؟ سميع بصير عليم سبحانه وتعالى بمن يطيعه في هذه ومن يعصيه سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو في معنى آخر. نعم هل ما نفسرها نقول من معانيها، لكن إلى الآن المفروض يعني في الأسماء والصفات يعني أول معنى تذكرون الأصل ثم المعاني الأخرى. الحقيقة هذا أفضل، يعني السميع مثلا الإحاطة، إحاطة السمعية، إحاطة السمع وهي العلم قطعا، والبصر قطعا إيش؟ إحاطة إيش؟ ها الإحاطة بالمبصرات جميعا، إحاطة بصره سبحانه وتعالى لا إله إلا هو بجميع إيش؟ بجميع المبصرات، يبصر سبحانه وتعالى جميع الأشياء في جميع الأوقات لا إله إلا هو. إدراك المبصرات المرئيات سواء كانت ظاهرة وكانت باطنة، ها فالظاهر عنده باطن والباطن عنده ظاهر والسر عنده علانية والعلانية عنده سر سبحانه وتعالى. لا يخفي شيء شيئا عليه سبحانه وتعالى، لا في سمعه ولا في بصره ولا في علمه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم ذكرنا الآية الأولى التي ذكرها قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصر، قلنا هذه الآية يعني فيها رد أو فيها يعني إثبات قاعدة عظيمة وجليلة جدا من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. نعم رد على بين وجه الرد على المعطلة ووجه الرد على الجهمية. قلت أنا أريده هو كلها رد على المعطلة. طيب ايش وجه الرد؟ ليس كمثله شيء رد على من؟ ايوه لما؟ لانها قلت تنفي المشابهة والمماثلة بين الخالق وايش؟ وجميع الاشياء سبحانه وتعالى لا اله الا هو. وهو السميع البصير رد على من قلت؟ على المعطلة لأنهم عطلوا، فالله سبحانه وتعالى أثبت إيش؟ أثبت لنفسه السمع وأثبت لنفسه البصر سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. طيب نجي في موضوع اليوم إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم كيف؟ كيف؟ كيف؟ ايوه كيف الرؤية ضمن الإجابة؟ اي السمع، لانه قال لا تخاف انني معكم اسمع، يعني يسمع ما سيقول فرعون، وهذه ما هي اجابه هنا طبعا، هنا ايش يعني راح يؤيدهم الله عز وجل، يعني لو هددهم فرعون لو اراد ان يفعل شيئا فهو يسمع يعني تهديد فرعون ويسمع ما سيقدم على صنعه وفعله فرعون، فالله سبحانه وتعالى يمنعه وينصر اولياءه سبحانه وتعالى ويمنع اعداءه من يعني يعني فيها اجابه يعني النصرة والتأييد. الله أعلم. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من ولاه بعد. يقول المصنف رحمه الله إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، ثم قطعا ذكر أدلة يعني من كتاب الله سبحانه وتعالى يريد قطعا بها إثبات صفة إيش؟ صفة المشيئة وصفة الإرادة لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ولولا إذ دخلت، قطعا الآية مكتوبة خطأ أصلحها، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيها إيش هذه؟ ما شاء الله، فيها إثبات إيش؟ المشيئة. ولو شاء الله ما اقتتلوا، مشيئة، ولكن الله يفعل ما يريد، إرادة. قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وإن الله يحكم ما يريد، يعني إيش؟ إرادة. ثم قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله أيضا إيش؟ الإرادة. أظن انتهى. فالإرادة قطعا من صفات الله سبحانه وتعالى والصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة قطعا لهم تقسيم في إرادة الله سبحانه وتعالى، يقسمون الإرادة إلى قسمين، إرادة إيش؟ كونية وإرادة شرعية، الكون والقدر والشرع وإيش والأمر، ما شرع الله وما أمر الله، قطعا سواء أمر بفعل أو أمر بإيش بترك، يعني كلمة الأمر تشمل الأمر وإيش والنهي، تشمل الأمر وإيش والنهي، ما أمر بفعله أو ما أمر سبحانه وتعالى بإيش بتركه. فالإرادة الشرعية هي إرادة الأمر والنهي، والإرادة الكونية هي الإرادة إيش؟ الإرادة القدرية التي قدر الله سبحانه وتعالى هذا الكون، وأراد سبحانه وتعالى لهذا الكون ولهذا الخلق ولهذا العالم أن يكون على هيئة أو على صورة أو على وضع وحال، فما شاء الله سبحانه وتعالى أو ما أراد سبحانه وتعالى وشاء كونا وقدرا كان، وما لم يشأ سبحانه وتعالى أو لم يرد سبحانه وتعالى كان. المشيئة والإرادة بينهما ترادف، إن حملنا الإرادة على المعنى إيش؟ المعنى الكوني، إن قلنا الإرادة الكونية فهي ترادف إيش؟ المشيئة. الإرادة الكونية ترادف المشيئة، لأنه عند المشيئة عامة، ما شاء الله كان. إيش يعني كان؟ من الكينونة، يعني من الوقوع، ما شاءه الله سبحانه وتعالى كان ووقع وحصل، وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. إذن كل ما كان وكل ما وقع في الكون وفي الخلق وفي العوالم نجزم أن الله سبحانه وتعالى إيش شاءه، وما لم يقع نعلم ونجزم أنه سبحانه وتعالى لم يشأه. وإحنا قلنا الإرادة إيش؟ القسم الأول من الإرادة إيش؟ إرادة كونية، يعني كان أو لم يكن. الإرادة الكونية ما كان وما لم يكن، فهي إيش؟ المشيئة. إيش تعريف المشيئة؟ ما شاء الله كان، إذا شاءه أن يكون كان. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، كن يكون على طول. أنت إذا أراد الله سبحانه، إذن ما شاء الله كان، وهذه الآية إنما قولنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. إذا أردنا شيئا، إذا أراد سبحانه وتعالى شيئا أن يكون كان ووقع، وإذا لم يرد سبحانه وتعالى أن يكون لن يكون. وإن اجتمعت الإنس والجن على أن إيش؟ على أن يكون، فإنه لن يكون. إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا كان، أمره أن يكون كان، وهذا قطعا معنى ما شاء الله كان. إذن في ترادف واتفاق بين المشيئة وبين إيش؟ وبين الإرادة على المعنى إيش؟ الكوني، الإرادة الكونية، ما أراده الله سبحانه وتعالى كونا، وما أراده الله سبحانه وتعالى إيش؟ قدرا. إذن نجزم، وهذا قطعا هو المعنى المراد في قول الله سبحانه وتعالى وفي قول الرسول وفي إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، أن نثبت لله سبحانه وتعالى إرادة نافذة، مشيئة نافذة. إذا أراد الله سبحانه وتعالى كون شيء كان ونفذ ووقع، وإذا أراد سبحانه وتعالى عدم نفاذ شيء وعدم وقوع شيء فإنه لن يكون. وإن اجتمع الخلق جميعا على أن يأتوا به لا يستطيعون. واضح؟ هذه المشيئة العامة، وهذه هي الإرادة الكون، لا يقع في ملك الله. وهذا قطعا من تمام من تمام ملكه جل وعلا، ومن تمام غناه سبحانه وتعالى عن خلقه جميعا، لا يحتاج في ذلك إلى شيء من الخلق، بل أمره إذا أراد شيئا قال له كن، إذا شاء شيئا كان سبحانه وتعالى، بمجرد أن يشاء، بمجرد أن يريد كان ذلك الذي أراد سبحانه وتعالى، سواء أراد أن يكون أو أراد ألا يكون. لن يكون إلا على وفق مراد الله، ولن يكون إلا على وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى. لا مشيئة تغلب مشيئة الله جل وعلا، ولا إرادة تغلب إرادة الله سبحانه وتعالى. المخلوقون قطعا يريدون أشياء كثيرة جدا، ولكنهم هل يستطيعون أن يقوموا بتنفيذ وصيرورة كل ما أرادوا وما شاءوا؟ أبدا. ما يقولون ما في إنسان مات وأتم جميع مراداته، صحيح؟ إلى لحظة الموت في ذهنه أشياء وآمال عظيمة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم وتكبر معه الحرص وطول الأمل. الأمل يطول، آمال كثيرة جدا، يريد أن ينجز، يريد أن يكون أشياء، يريد أن يعني يحقق وينفذ أشياء، ولكنه لا يستطيع إنفاذها ولا يستطيع تحقيقها. وأما هو جل وعلا فإنه إذا أراد شيئا أو إذا شاء شيئا فإنما يكون على وفق مراده. إن أراد الصيرورة صار، وإن أراد المنع منع، وإن اجتمعت قوى الأرض جميعا والعوالم جميعا أن يصيروه فلن يستطيعوا ذلك أبدا. أنت تريد، يقول، وأنا أريد، والله يفعل، لكن نحن هل نستطيع أن نحقق كل المرادات؟ لا يستطيعون. لما؟ لعجزهم ونقصهم. وهو سبحانه وتعالى لكمال قوته، لكمال ملكه، لكمال غناه سبحانه وتعالى، فلا راد لإرادة الله سبحانه وتعالى، ولا راد لمشيئة الله. ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. إذا أراد شيئا قال له كن يكون على طول، ما يمكن أن يمنعه الناس أو أن يمنعه الخلق سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا راد لفعله جل وعلا. المشيئة والإرادة من صفات الذات ولا من صفات الفعل؟ بهذا المعنى الذي قلناه الآن، المشيئة والإرادة هل هي من صفات الذات أو من صفات الفعل؟ فحرام عليكم، لازم الكل يرفع. أنا ما قدمت السؤال، أنا قدمت هذا الكلام ثم سقنا السؤال. أجب. صفات الفعل، يقول من صفات الفعل. اعترضوا. ماذا يقول المعترضون؟ صفات الذات. الذات. صفات الذات. هكذا حرام عليكم. أصاب سرور وأخطأ المعترضون. احنا نقول، وفيما قلنا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ضد ولا ما هو ضد؟ طيب، لكن متعلقة بإيش؟ احنا قلنا يعني يتكلم متى شاء، يعني الصفات التي تتعلق بالمشيئة ايش نسميها؟ فعلية. طيب ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يشاء ولم يشأ، ما في كلام، لكن توصف ولا ما توصف، فعل ولا ما هي فعل. أنت يعني الصفات الفعلية منزوعة عن الله سبحانه وتعالى، فيها نقص، دلالة نقص، صفة فعل وصفة كمال لله سبحانه وتعالى، لكن يوصف الله سبحانه وتعالى، يعني نفس الصفة هذه توصف بأضدادها وتتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى فقط. هذا من باب التفريق والتمييز، ولا هذه من صفات الله وهذه من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ، نحن قلنا قديما بارك الله فيكم، قلنا جميع صفات الفعل لها كم متعلق أو كم اعتبار؟ لها اعتباران، باعتبار قطعا تتعلق بالمشيئة، وبالاعتبار الآخر تتعلق بإيش؟ بالذات. نعم بس نسيتم، وحق لكم أن تنسوا، لا ما يصلح، لا بد من المراجعة، ها لا بد الحقيقة من المذاكرة والمراجعة هذه عقيدة صحيح، ها هذه عقيدة، ها توحيد. نعم، ولا بد من التفريق الحقيقة، يعني كثير يعني من أعظم أسباب الانحراف في باب الأسماء والصفات عدم التفريق بين صفات الفعل وصفات إيش وصفات الذات، لا بد من التفريق. ولا بد نقول أن صفات الذات قطعا ما تحدث ولا تتجدد أبدا، وإنما هي أزلية لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، وأما صفات الفعل لا تحدث تتجدد، تعلق بالمشيئة، يفعل متى شاء، يفعل متى شاء سبحانه وتعالى، يصب الأضداد، فالإرادة فعلية والمشيئة فعلية من صفات فعل الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، لكن قطعا من حيث تعلقها بقدرة الله سبحانه وتعالى وقوة الله سبحانه وتعالى لا شك إيش هي ذاتية، وهذه جميع صفات الفعل، لكن من حيث العموم هي صفات إيش صفات فعل لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم كيف يريد ولا يريد، يريد شيئا ولا يريد شيئا، لا شك كونه من حيث القدرة ومن حيث القوة إرادة ذاتية، ما في كلام، هذه يعني ما أعرف كيف نزيل هذا الإشكال يعني. كيف باعتبار القوة والقدرة يقولون مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا شاء سبحانه وتعالى ما شاءه، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هذيك ما يمكن نقولها في صفات الذات، ما يقال يعني مثل هذه العبارة، ما يمكن أن نسوقها في إيش في صفات ذات الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. لا تخطئوا مثل هذا الخطأ بعدين، أنا يعني ينزعج الإنسان الحقيقة، أحسنت، بس كادوا يشككونك، ما هو كثر الظباء على فراش، لما يكثرون الكثرة سبحان الله تغلب إيش يعني اليقين يخف ويقل مع إيش مع كثرة المخالفين، لكن لا تخاف من الكثرة دائما، الله سبحانه وتعالى دائما جعل الحق مع إيش مع القلة وليست مع الكثرة. نعم طيب، فنقول الحقيقة صفة المشيئة وصفة الإرادة من صفات فعله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. قطعا قوله قول يعني المصنف رحمة الله عليه يعني في إيراد الأدلة، وهذه قطعا طريقة أهل السنة والجماعة، يعني ونحن قلنا قديما أن العناوين هذه ليست ممن ليست من لأنه قطعا هو فقط جاء يعني سرد وذكر آيات كثيرة وأحاديث ونصوص يريد فيها إثبات إيش أن هذا هو المنهج في باب إثبات أسماء الله تعالى وصفاته جل وعلا، إنما هو إيش الاعتماد على النصوص الشرعية فقط دون غيرها. الآية الأولى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي هذا ما شاءه الله، هذا ما شاءه الله، فإن شاء سبحانه وتعالى وهو إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها سبحانه وتعالى، هكذا ينبغي أن تقول، قل ما شاء الله لا قوة، يعني قطعا تتبرأ من حولك ومن قوتك في إيش؟ في يعني كون هذه الجنة أو في البقاء على هذه إيش؟ بل ترجع الأمر كله في الابتداء وفي الديمومة والبقاء لمن؟ لمشيئة الله ولقدرة الله ولإرادة الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. كذلك قوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، قطعا الضمير يعود على من؟ ولو شاء الله ما اقتتلوا من؟ القتال الذي كان بين المؤمنين وبين الكافرين، نعم. ولكن الله عز وجل قال؟ قال: ولكن الله يفعل ما يريد. نحن قلنا في تقسيم الإرادة أن أهل السنة والجماعة قطعا على خلاف يعني مذاهب المبتدعة من المتكلمين وغيرهم، قسموا إرادة الله سبحانه وتعالى إلى كم؟ إلى إيش؟ ما يرادف المشيئة، وإذا تكلمنا عنه، والقسم الثاني إيش؟ الإرادة. ما هي الإرادة الشرعية؟ المتعلقة بأمر الله وبنهي الله، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، أو يسمون الإرادة إيش أيضا؟ الدينية، الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. الدين إيش معناها؟ دان يدين، أو المدين، أو الدائن، إيش معناها؟ الخضوع، نعم، نحن ندين لله سبحانه وتعالى، يعني إيش؟ نخضع لله سبحانه وتعالى. فالدين معناها الخضوع، الاستسلام لما؟ للأمر، لأمر الله سبحانه وتعالى ولنهي الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فالدين قطعا ما يخرج من هذا المعنى، نحن ندين لله سبحانه وتعالى، هو الديان يعني هو المالك، هو القاهر سبحانه، ونحن المقهورون له سبحانه وتعالى، المملوكون، المربوبون له سبحانه وتعالى، الخاضعون لأمره والمستسلمون لقضائه ولفعله جل وعلا، لا إله إلا هو. الإرادة الدينية، الإرادة الشرعية، الإرادة الأمرية، أم أمر الله بكذا ونهى عن كذا، كل ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن نفعل أشياء، وأراد سبحانه وتعالى ألا نفعل أشياء أخرى. أراد سبحانه وتعالى منا الصلاة، وأراد منا الصيام، وأراد منا الزكاة، هذا شرع ولا إيش؟ شرع. شرعا أراد من الخلق أن وما خلقت الجن والإنس إلا، لما خلقهم؟ لأجل العبادة. ما هي العبادة؟ قطعا الصلاة والصيام والزكاة والحج والخضوع والخشوع والركوع والطواف والنذر والذبح، كل ذلك إيش؟ عبادة لله سبحانه. أراد من جميع الناس ولا من بعض الناس؟ الله عز وجل خلق الخلق جميعا لعبادته، ولا خلق البعض لعبادته والبعض لمعصيته؟ من حيث الخلق خلقهم جميعا ليعبدوه، لذلك أمرهم جميعا أن إيش؟ أن يطيعوه وأن يعبدوه سبحانه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نسأل سؤال الآن، هل جميع الخلق يعبدون الله سبحانه وتعالى؟ لا، واقع ولا لا؟ هذا واقع الناس قديما في عهد النبوة وبعد النبوة، صحيح ولا لا؟ طيب نحن قلنا قبل قليل لا إرادة تغلب إرادة الله سبحانه وتعالى، ونحن نقول الله عز وجل أراد من الخلق أن يعبدوه، وأراد من الخلق أن يطيعوه، وأراد من الخلق جميعا أن لا يعصوه سبحانه وتعالى. وقد وجد في الخلق من لا يعبد ومن يعصي، أراد الله تعالى أن يعبدوه لكن هؤلاء أرادوا أن يعصوه سبحانه وتعالى. إذن نقول هذا الذي أوجب تقسيم إرادة الله سبحانه وتعالى إلى قسمين، من حيث الكون ومن حيث المشيئة العامة ومن حيث القدر، لا إرادة تغلب إرادة الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. إذا الله عز وجل أراد أن يقبض فلان قبضه، لو اجتمع الناس جميعا على أن يبقوه لحظة هل يستطيعون؟ ما يستطيعون. لكن أراد الله سبحانه وتعالى من أبي جهل أن يدخل في الإسلام، ولا ما أراد؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أرسل لأبي جهل ولا ما أرسل؟ أرسل قطعا لأبي جهل. أرسل لأبي لهب ولا ما أرسل؟ أرسل. أراد الله من أبي جهل، أراد الله من أبي لهب الدخول في الإسلام وطاعة الله سبحانه وتعالى، وأراد منهم الصلاة والصيام والزكاة والحج، ولكنهم ما فعلوا. هم أرادوا الكفر، واللي وقع إيش؟ الكفر. نقول نعم، نقول أراد الله سبحانه وتعالى من أبي جهل ومن أبي لهب إيش؟ إيش نقول؟ أراد شرعا، أراد. إذن نقيد الإرادة حتى ما نفهم أن إرادة أبي جهل غلبت إرادة من؟ أراد الله من أبي جهل أن يسلم، وأراد أبو جهل أن لا، وما أسلم بعدين، لا ما يصلح. فنقول أراد الله تعالى منه شرعا ودينا وأمرا أن يدخل في الإسلام. نفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة إيش؟ الكونية. ما أراده سبحانه وتعالى شرعا يختلف عما أراده سبحانه وتعالى إيش؟ كونا. في غزوة بدر طبعا أراد الله سبحانه وتعالى للمسلمين أن ينتصروا فانتصروا، صحيح؟ رغم قلة العدد والعدة. في غزوة أحد أراد الله سبحانه وتعالى للكافرين أن ينتصروا، ولا ما أراد؟ النصر من عند من؟ ها؟ النصر من من؟ منه سبحانه وتعالى وحده. ها؟ الناصر هو الله، النصر منه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. إذن أراد وأراد. نصر المؤمنين محبوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا ما هو محبوب؟ محبوب، يحبه الله سبحانه. قطع الله عز وجل يحب إيش؟ انتصار المؤمنين وانتشار الطاعات. نصر الكافرين محبوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا ما هو محبوب؟ ما هو محبوب. إذن هذه أي إرادة؟ نقول هذه إرادة كونية، لأنها لا تتعلق ولا ترتبط بإيش؟ بالمحبة. هذا التفريق، هذا إيش؟ التفريق. الإرادة الكونية ما أراده الله سبحانه وتعالى كونا، منه ما هو محبوب لله ومنه ما هو ليس بمحبوب لله سبحانه وتعالى. أراد الله سبحانه وتعالى أن يصنع الناس خمرا من العنب فصنعوا، أراد ولا ما أراد؟ قطعا أراد كونا، لكن هل يحبه الله؟ أراد الناس أن أراد الله سبحانه وتعالى بعض خلقه أن يصنعوا إيش؟ أصناما فصنعوا، لكن أي إرادة لي؟ إرادة كونية. لا يحب الله عز وجل يحب الأصنام؟ أبدا لا يحب سبحانه وتعالى. أما الإرادة الشرعية وأما الإرادة الدينية وأما الإرادة الأمرية، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به فهو محبوب. ما أمرنا بفعله محبوب فعله لله، وما أمرنا بتركه اللي هي النواهي محبوب إيش؟ تركه لله سبحانه وتعالى. واضح؟ الأمر محبوب لله والنهي محبوب لله سبحانه وتعالى. الأمر محبوب فعله لله سبحانه وتعالى وامتثاله، والنهي محبوب إيش؟ تركه واجتنابه لله سبحانه وتعالى. واضح؟ الله عز وجل نهانا عن الزنا، يحب الزنا؟ لا ما يحب، لكن يحب إيش؟ البعد عن الزنا. نهانا عن شرب الخمر، شرب الخمر إيش؟ محبوب؟ لا، ترك شرب الخمر محبوب لله سبحانه وتعالى. أمرنا بالصلاة، ترك الصلاة محبوب؟ لا، فعل الصلاة محبوب لله سبحانه وتعالى. فما أمرنا به الأوامر محبوب فعلها له سبحانه وتعالى، والنواهي إذن جميع الدين محبوب لله سبحانه وتعالى بأمره ونهيه، الأمر بفعله والنهي بإيش؟ بتركه. كلام واضح؟ لذلك نقول الإرادة الشرعية إيش؟ الإرادة الشرعية كلها محبوبة لله سبحانه وتعالى. يجي واحد يقول لك يا أخي كيف يعني الزنا محبوب؟ لا، نقول ترك الزنا محبوب، لأن الله عز وجل ما قال ازنوا، قال لا تزنوا. واضح؟ فلا تزنوا محبوب لله سبحانه وتعالى، لا تسجدوا لصنم محبوب لله سبحانه وتعالى. صلوا لله، اذبحوا لله، قوفوا لله، استعينوا بالله محبوب لله سبحانه وتعالى، صوموا محبوب لله سبحانه وتعالى. واضح؟ الإرادة الشرعية تقترن اقترانا تاما بإيش؟ بمحبة الله سبحانه وتعالى. طيب الإرادة الكونية؟ لا، فيها المحبوب وفيها إيش؟ أراد الله سبحانه وتعالى كونا خلق أبي جهل ووجود أبي جهل، وأراد سبحانه وتعالى كونا خلق أبي بكر ووجود أبي بكر. أبو بكر محبوب لله ولا ما هو محبوب؟ محبوب. أبو جهل محبوب؟ إذن لكن هذا كان وهذا إيش؟ كن يا أبا جهل فكان أبو جهل وخلق أبو جهل، كن يا أبا بكر فكان أبو بكر وخلق أبو بكر. أبو بكر محبوب وأبو جهل إيش؟ مبغوض، غير محبوب لله عز وجل. إذن الإرادة الكونية أو ما يكون في هذه الدنيا من حيث الكون والوقوع، منه ما هو محبوب لله تعالى ومنه ما هو إيش؟ ليس بمحبوب لله. لما خلقه الله؟ لما يعني كونه الله سبحانه وتعالى؟ ولما أراد أن يكون؟ الأوامر الشرعية، الإرادة الشرعية كلها محبوبة لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. لذلك يقولون الإرادة الشرعية والإرادة الكونية يقولون بينهما عموم وخصوص من وجه. كيف يعني من وجه؟ أحيانا يجتمع في الشيء الواحد في الوقت الواحد، تجتمع الإرادة الكونية وتجتمع الإرادة إيش؟ الشرعية. وأحيانا إيش؟ تجتمع أو تكون الشرعية وتتخلف الكونية. يصير ولا ما يصير؟ نضرب مثال الآن. أحيانا تكون الكونية وتتخلف إيش؟ الشرعية. واضح؟ فلما تكون الكونية وتتخلف الشرعية، ما إيش ولا الأعم ولا الأخص؟ توجد الكونية وتتخلف الشرعية، وين العموم؟ الكونية أعم والشرعية إيش؟ أخص. لما تكون الشرعية وتتخلف الكونية إيش؟ الشرعية أعم والكونية إيش؟ أخص. إذن بعض الوجوه بينهما عموم وخصوص من وجه، وجه من الوجوه الشرعية أعم والكونية أخص، وجه آخر من الوجوه الكونية أعم والشرعية إيش؟ أخص. وأحيانا يجتمعان، قطعا عند الاجتماع ما في لا عموم ولا إيش ولا خصوص. واضح؟ واضح. الثاني أوضح، هو بالمثال يتضح المقال، لكن أول افهموا القاعدة حتى بعدين نعرف إيش الأمثلة. الصورة الأولى، عندنا صورة تجتمع فيها الكونية والشرعية، في واحدة أعم واحدة أخص ولا متساويات؟ تساوي، ما في لا عموم ولا إيش ولا خصوص. نجيب صورة ثانية الآن. طيب، صورة ثانية نشوف فيها الكونية وتتخلف عنها الشرعية. حسب الصورتين الآن، الصورة الأولى والصورة الثانية، وين الأعم وين الأخص؟ عندنا الكونية مرتين وعندنا الشرعية كم؟ في صورة واحدة، صحيح؟ إذن إيش؟ الكونية أعم والشرعية، وهذا لازم يكون على لوح ونشرحه حتى يكون أوضح. عندنا صورة ثالثة، توجد الشرعية وتتخلف الكونية. إذن صارت الشرعية الآن كم بحسب الثلاث صور هذه؟ الشرعية كم مرة؟ مرتين ولا لا؟ بحسب مرتين الشرعية، الكون تتخلف. ترى ترى ترى بعد قليل حنا قلنا الأمثلة نتركها قليل، أول نعرف القاعدة وبعدين نضرب إيش؟ نضرب الأمثلة. فأحيانا تكون الكونية وأحيانا تكون الشرعية، وأحيانا توجد الكونية والشرعية، لذلك ما في عموم وخصوص. إيش؟ أحيانا هذا أعم بوجه من الوجوه، هذا أعم وبوجه من الوجوه ذاك إيش أعم وذاك أخص. قطعا لما تكون هذه أعم ذيك أخص، ولما تكون ذيك أخص ذيك إيش أعم. واضح الأمثلة؟ أنا أسألكم. طيب، أحسن سؤال وهو مثال، ماشي؟ ها، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق طبعا أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام لمن؟ لأبي بكر. ها؟ إني رسول الله إليكم جميعا. أبو بكر من الجميع ولا ما هو نوم؟ من الجميع. أراد الله سبحانه وتعالى شرعا من أبي بكر أن إيش؟ أن يدخل في الإسلام. طيب، كونا أراد الله سبحانه وتعالى منه ذلك ولا ما هو ما أراد؟ كيف تعرفون؟ لأنه وقع. ما أراد كونا لا بد أن يقع. المراد كونا لا بد من وقوعه وحصوله، واضح؟ والمراد شرعا لا بد من إيش؟ من محبته. الله عز وجل يحب من أبي بكر أن يدخل في الإسلام ولا ما يحب؟ يحب، بل يحب من إيش؟ من جميع الخلق. إيمان أبي بكر وإسلام أبي بكر كم إرادة اجتمعت فيها؟ الكونية، أراد منه شرعا أن يدخل في الإسلام، ثم أراد له كونا أن يكون، فإيش؟ فوفقه الله فكان من أبي بكر أن دخل في الإسلام. واضح؟ اجتمعت في أبي بكر كم؟ إرادتان، كونية وشرعية. أبو جهل، أبو إيش؟ أبو جهل أراد الله سبحانه وتعالى له شرعا الدخول في الإسلام ولا ما أراد؟ أراد. إذن الإرادة موجودة ولا ما موجودة؟ الإرادة الشرعية، وهو طلب الإسلام وطلب الإيمان، طلب الإسلام وطلب الإيمان، طلب الإسلام. يا أيها الناس ادخلوا في السلم، إيش؟ ادخل. من هو ولا ما منهم؟ أبو لهب، أبو جهل. لكن فالطلب إيش؟ موجود ولا ما موجود؟ موجود. لكن هل وقع منه الإيمان والإسلام؟ هل أراد الله تعالى له كونا أن يدخل في الإسلام؟ كم حاول النبي محمد عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب أن يدخل في الإسلام؟ الله عز وجل ماذا قال له؟ إنك لا تهدي من أحببت، إن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. أبو طالب أراد الله منه شرعا الدخول في الإسلام ولا ما أراد؟ لكن هل أراد له كونا؟ لا. واضح؟ ها؟ واضح ولا ما هو واضح؟ نعم. كيف؟ كيف؟ أبو جهل أبو جهل أراد منه شرعا أن يدخل في الإسلام، لكنه لا ما أراد له كونا، ما وفقه إلى الإسلام، ما خلق الإسلام والإيمان في قلبه، ما جعل الإيمان والإسلام في قلبه، واضح؟ لكن طلب الإيمان من أبي جهل موجود ولا ما هو موجود؟ يا أبا جهل ادخل في الإسلام موجود ولا ما هو موجود؟ موجود، لكن هل وقع؟ هل كان؟ ما كان. إذن كونا ما أراد، لكن شرعا قطعا أراد، لأن الشرعية قطعا يحبها الله سبحانه وتعالى ويحب لجميع الخلق أن يدخلوا فيه فيها، واضح؟ الآن إيش باقي؟ باقي إيش؟ باقي الإرادة الكونية وتخلف الإرادة. تعرفون الأمثلة ولا ما تعرفون؟ ها؟ أبو جهل مثل إيش؟ الآن نريد وقوع الكونية وتخلف الشرعية. أيوة قولوا كفر أبي جهل، هكذا أقول. هناك طلب الإيمان وطلب الإسلام من أبي جهل، الشرعية موجودة والكونية متخلف، لكن كفر أبي جهل، شرب أبي جهل للخمر كان ولا ما كان؟ لكن شرعا قال له لا تكفر لا تشرب، تخلفت الشرعية ووجدت إيش؟ الكونية. أراد الله له كونا، نعم أراد الله له كونا. يجي واحد يقول لك كيف الله يريد لا يشرب وبعدين يعاقبه؟ نقول أراد له كونا، بمعنى أنه أعطاه القوة وأعطاه القدرة وأذن له، لأننا لا نتصور أبدا أن يقع في ملك الله ما لا يريد. من أبو جهل حتى يريد أن يفعل شيئا لا يريده الله سبحانه وتعالى؟ أنت الآن أنت صاحب البيت ما تقبل أن أولادك يفعلوا شيئا وأنت لا تريد فعله في البيت، صحيح ولا تقبل ولا ما تقبل؟ وإذا فعلوا أنت مثلا تقول لا تجيبوا تلفزيون، راح ولد من أولادك جاب التلفزيون ودخله في البيت، إن سكت معناها إيش؟ إرادتهم أقوى من إرادتك. المرة تريد وأنت ما تريد، راحت يوم من الأيام للسوق جابت لها تلفزيون وحطت أمامك أمام الأمر الواقع، فإن سكت إرادة من غلبت في البيت؟ إرادة المرأة. فنحن إذا قلنا الله عز وجل ما أراد حتى كون لا كونا ولا شرعا من أبي جهل أن يكفر أو أن يشرب الخمر ثم أبو جهل فعل، تكون إرادة أبي جهل غلبت إرادة من؟ وهذا محال، هو الخالق وهذا مخلوق. الله عز وجل كان قادرا أن يشل أركان أبي جهل، والله لا يستطيع أن يرفع كأس الخمر ليشربه، ولا ما يستطيع؟ يعني بقدرة الله عز وجل، لكن الله عز وجل تركه أعطاه الاختيار، أذن له وأعطاه الإذن أن يفعل ما يشاء. قال لي أبو جهل هذا الأمر الشرعي وهذا الدين الشرعي وهذا الرسول، لا تفعل كذا افعل كذا، ثم ترك له الاختيار بمعنى الإذن ومعنى أنه أعطاه القوة على ذلك الفعل، وإلا لك الله عز وجل عنده القدرة على أن يمنعه من ذلك الفعل، واضح؟ لذلك نحن نقول لا بد من التقسيم. لا بد من إيش؟ لا بد من التقسيم. نقول نعم أراد الله له كونا أن يكفر فكفر، ولا والله يستطيع يعني يخسأ أبو جهل ويخسأ كفار أهل الأرض جميعا أن يفعلوا شيئا يقول له الله سبحانه وتعالى لا تكون، واضح ولا ما هو واضح؟ لذلك نقول لا، الله من الناحية الكونية ترك الله سبحانه وتعالى الخلق وأذن لهم أن يفعلوا، وإن كان فعلهم على خلاف ما يحبه وعلى خلاف ما يرضاه وعلى خلاف دينه وشرعه. لذلك نقول أراد شرعا وأراد كونا، ونفرق ونميز بين الإرادة الكونية والإرادة، وهذا لا بد منه، واضح؟ ها؟ في سؤال في الإرادة؟ نعم ما أسمع. تدخل في وجه ولا تدخل في وجه يا شيخ؟ تدخل في وجه، لذلك نقول بينهما عموم وخصوص من إيش؟ من وجه، وجه من الوجوه، صورة من الصور تجتمع الكونية والشرعية، صورة من الصور ما تجتمع، فكيف تكون متضمنة؟ إذا قلت أن الشرعية دائما تدخل ضمن الكونية، معناها حيثما وجدت الكونية وجدت إيش؟ الشرعية، معناها جميع أهل الأرض إيش؟ على الطاعة وعلى الامتثال لكن هذا ما هو حاصل، لا في كثير جدا كوني بدون إيش؟ بدون شرعي. واضح؟ لا أكيد واضح ولا فيه؟ في حد عنده سؤال؟ نمشي. نعم. عملية ايش؟ طلاق. ايوه. نعم. الطلاق امر شرعي. كمل سؤالك. من يقول؟ من يقول؟ لا، هو يقرر، هو يقول الطلاق هكذا غير محبوب لله سبحانه وتعالى، صحيح؟ أنت تقرر ولا تسأل؟ شوف بارك الله فيك، قطعا الواجبات الشرعية نحن قلنا يعني ما أمر الله بفعله فعله إيش؟ محبوب، وما أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابه وتركه تركه محبوب، وهذا قطعا خاص بالأمر. إيش يكون حكمه؟ الوجوب. النهي ما حكمه؟ تحريم. ما حرمه الله فعله تركه محبوب لله، ما أوجبه الله فعله محبوب لله. تبقى أمور طبعا إيش؟ قد تكون أحيانا أو يعني تندرج أحيانا تحت إيش؟ الواجب، وتندرج أحيانا تحت المندوب والمستحب، وتندرج أحيانا تحت إيش؟ المكروه، وتندرج أحيانا تحت الحرام. يعني هذا الطلاق الذي قلت يقول عنه الفقهاء تجري عليه الأحكام الخمسة كلها. الطلاق أحيانا يكون واجب، الطلاق أحيانا يكون يعني محرم، فلما يعني بحسب الحالات، بحسب إيش يعني. أنت الآن ما نقول أنت، نقول سين من الناس عافانا الله وإياك، سين من الناس عنده زوجة خبيثة ما تصلي، يا مرة صلي، تقول لا ما أصلي، يصبر عليها يوم اثنين ثلاث أربع لا تصلي ولا تصوم وتفعل وتفعل، إيش نقول؟ هذا طلاقها يعني ما يحبه الله. هذا الطلاق إيش؟ يحبه الله ولا ما يحبه؟ قطعا. صورة أخرى، إنسان عنده زوجة صالحة تقية مؤمنة، أخطأت عليه في يوم في طبخة، في شيخ طبخت له لضيوفه طعام بدون ملح، قال لها أنت طالق، هذا الطلاق ما يحبه الله عز وجل، انتبهت؟ فلذلك الطلاق ليس إيش يعني ما هو ما ليس له حكم واحد على الدوام، واضح؟ بحسب إيش؟ بحسب الحالة قطعا. في طلاق احنا نعرف يعني في قصة إبراهيم مع إسماعيل، أن إبراهيم كان يأتي إلى إيش؟ إلى إسماعيل، يعني كان يزوره، يأتي من بلاد الشام إلى بلاد الحجاز، شوف المسافة الطويلة، لما يجي قطعا ما يلقى إسماعيل ولا ينتظره، يلتقي بزوجة إسماعيل، كان يتزوج يعني من جرهم، من قبيلة جرهم، فيجي يسأل الزوجة يقول كيف حالكم؟ تشتكي، هو قطعا جاي بأمر من الله سبحانه وتعالى لا شك، فيقول إذا جاء إسماعيل سلمي عليه، وقول له غير عتبة إيش؟ عتبة، يعني طلق زوجتك. هذا يعني يجب أن يطلق ولا ما هو واجب؟ محبوب إلى الله سبحانه وتعالى أن يطلق، انتبه. إلى الثالثة، وبعدين إيش قال لها؟ قال قولها ثبت إيش؟ خلي ثبت عتبة الباب. فلذلك الحديث الطلاق ما يعني ليس له حكم واحد حتى تقول إنه إيش يعني مكروه ولا محبوب إلى الله سبحانه وتعالى أو غير محبوب، لا يختلف بالنسبة ليش، بالنسبة للحالات. واضح؟ في سؤال الآن ولا انتهى؟ أجبنا. نعم. الله أكبر، سؤال جيد. أنا أسأل، يقول يعني في التقسيم أو في تقسيم أهل السنة والجماعة للإرادة، لإرادة الله سبحانه وتعالى إلى إرادتين، إيش قلنا عندنا؟ إرادة إيش؟ شرعية، وإرادة إيش؟ كونية. حتى يعني نذاكر أكثر، نقول الشرعية إيش؟ مقترنة بإيش؟ محبوبة لله سبحانه وتعالى على الدوام، فما أمر بفعله محبوب فعله، وما أمر بتركه محبوب إيش؟ تركه. طيب، والإرادة الكونية إيش قلنا؟ مقترنة بالمشيئة، لا بد لها من إيش؟ من الوقوع والكينونة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الآن السؤال، طبعا يسألكم الأخ، يقول في أي الإرادتين من إرادات الله، خلنا نكمل، في أي الإرادتين من إرادات الله سبحانه وتعالى للعبد الخيار أنك تختار؟ هل لنا الخيار في إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية، أم لنا الخيار في إرادة الله سبحانه وتعالى الشرعية؟ تجيب قولا واحدا، يقول شرعية. ها نبي جواب آخر. أيوة، كونية. من أين لك هذا يا شيخ؟ بالله كيف؟ اشرح لنا إيش كيف يعني؟ ولنا فيه الخيار هذا؟ احنا ايش قلنا الكونية؟ قلنا ما شاء الله كان، يكون كينونة وقوع، وما لم يشأ لم. قلنا لو اجتمعت انت مع اهل الارض جميعا، الانس والجن يجتمعون على ان يريدوا شيئا ان يكون ولم يرده الله، هل يستطيعون؟ والله ما يستطيعون. اذن لنا الخيار؟ ما لنا خيار. الكونية ما أراده هو سبحانه وتعالى كان، ووالله ما لم يرده لو اجتمع أهل الأرض جميعا لن يكون، لا يستطيعون أن يفعلوه أو أن يكونوه أو أن يجدوه. أما الشرعية، الله عز وجل أنزل الشريعة وأرسل الرسل وأنزل الأنبياء وترك لنا إيش؟ لأن الابتلاء والامتحان والثواب والعقاب مترتب على إيش؟ على ما أراد سبحانه وتعالى منا، ها، شرعا ولا كونا؟ شرعا. واضح؟ والله سؤال جيد. ها، كيف؟ أنت اللي في ذهنك قوله، أخرجه. أيه. أيوة، أي قطعا، إذا وقع الكفر. يعني نحن لا نعرف ما أراد الله تعالى كونا إلا بعد إيش؟ إلا بعد وقوعه، لكن الشرعية نعرفها قبل الوقوع أيضا. بإيش؟ بقراءة بالعلم الشرعي نعرف أن أراد سبحانه وتعالى الصلاة، وأراد سبحانه وتعالى فعل الزكاة، وما أراد سبحانه وتعالى فعل إيش؟ فعل الزنا وشرب الخمر وغيره. واضح؟ لكن الكونية ما نعرفها إلا بعد إيش؟ إلا بعد الوقوع. شوفوا كيف علاقتها بالإيش؟ بالقضاء والقدر. شفتوا كيف؟ لذلك سبحان الله، أعظم الضلال في باب القضاء والقدر لعدم تقسيم إيش؟ إرادة الله سبحانه وتعالى إلى كونية وإلى شرعية. احنا بس ما نبي ندخل في القضاء والقدر. نعم. أعد ايوه. وايش المعايب اللي يقع فيها عن طريق الاراده الكونيه؟ ايوه يعني تفريقك الان بين هذه وبين هذه منين؟ انت وجه الربط. ايش اللي خلاك تربط بين هذه وبين هذه؟ ايش اللي يعني ايش الرابط؟ يا شيخ نحن نعرف انه مثلا ايش قلت الشرعيه ضربت مثال في ايش؟ الكفر ها؟ نحن نعرف ان الكفر مخالف للاراده ايش؟ الشرعيه، عندنا فيها علم. لكن غيرها كيف نعرف؟ الكونيه كيف نعرف؟ ما نعرف الـ يعني الـ ما قضاه الله سبحانه وتعالى كونا، وما قدره الله سبحانه وتعالى كونا، وما أراده الله سبحانه وتعالى كونا، أنى لنا أن نعرف مراد الله سبحانه وتعالى؟ ما نستطيع إلا بعد إيش؟ إلا بعد الوقوع وبعد الحصول وبعد الكينونة. لكن المرادات الشرعية معروفة ولا ما معروفة؟ معروفة. وفي حد يختار أنه يصدم بالسيارة يا شيخ؟ ها أيوة من يقول يجبره؟ من يقول جبره؟ نحن قلنا يا أن الإرادة الشرعية، باب الإرادة الشرعية باب ابتلاء وامتحان، والابتلاء والامتحان ما يصلح، يعني أنت ما يصلح تمتحن إنسان يعني تكتف هكذا وبعدين يعني تقول ليش يلا تعال نتصارع أنا معاك ولا تعال نتنافس أنا معاك، ما يصلح. الأصل في الابتلاء والأصل في الامتحان أنك تترك هذا الإنسان لإيش؟ لخياره ولا لا؟ يعني إذا أردت أن تبتلي، إذا أردت أن تمتحن أن تختبر، لا بد أن تترك هذا المراد امتحانه إيش؟ أن يفعل ما يريد وما يختار. أما تجبر على الفعل وتقول له أنا يعني اختبرتك وأنت اللي لا، هذا مو امتحان. واضح؟ ما في إشكال. ما أعرف كيف جت هذه، يعني ما أعرف كيف جمعت بينهم أنت. أيوة الكونية كيف تختار يا شيخ؟ قول هكذا. طيب طيب يا شيخ، عندما هو سؤاله عن الاختيار، يعني أراد الله سبحانه وتعالى وأنت لك أن تريد شيئا مخالفا مغايرا لمراد الله تعالى، هل إرادتك الكونية مخالفة ومغايرة لإرادة الله سبحانه وتعالى الكونية؟ أبدا. كل ما يقع منك ويكون موافق لإرادة الله سبحانه وتعالى إيش؟ لذلك نحن الآن نقول أراد الله تعالى كونا لأبي بكر أن يدخل في الإسلام، وأراد منه طلب منه أيضا شرعا، وأراد منه شرعا أن يدخل في الإسلام. كيف؟ في الكونية. الله أكبر يا شيخ. ما معنى الاختيار؟ خلينا نجيب. لك أن تفعل هذا أو تتركه وتفعل إيش؟ ما يخالف ذاته. هل لنا هذا في يعني إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية؟ ما أراده الله لنا كونا سيقع علينا، شئنا ذلك أم أبينا. ما أراده لنا كونا يقع علينا، ما شاء الله. ما في لك خيار، ما في لك خيار يا شيخ. أبو جهل خالف وأراد واختار في إرادة الله سبحانه وتعالى الشرعية الكونية. إيش وجه الإشكال يا شيخ؟ منين جاك التلبيس هذا؟ ها؟ من جاك خنزب؟ ها؟ العقاب الثواب والعقاب فيما أراد سبحانه وتعالى شرعا، أما الكونية ما يترتب عليها لا ثواب ولا عقاب، لأنها إرادة الله الكونية، ما إرادتك أنت، أنت تريد أو لا تريد فيما أراد الله سبحانه وتعالى لك شرعا، عندك الاختيار. لأنك تقول أو مثلا الآن شارب الخمر يقول أشرب ولا ما نشرب، يلا ما خالف نشرب وبعدين نستغفر، هذا الاختيار ما موجود في إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية بالنسبة لك. خلقك طويل صرت طويل، خلقك قصير كنت قصير، أسمر أسمر، أحمر أحمر، أبيض أبيض، تموت في اليوم الفلاني تموت في اليوم الفلاني. إرادة الله الكونية لا اختيار للخلق فيها، إرادة الله سبحانه وتعالى الشرعية هي محل الامتحان والابتلاء، لذلك أعطاك فيها قوة إيش؟ قوة الاختيار. أنت بعض الأيام تصلي الظهر وتصلي وراها 4 ركعات، بعض الأيام تقول لا بس يكفي الفرض يلا سلام عليكم، تختار، تختار ضمن ما أراد الله تعالى منك إيش؟ الله أكبر، نقطع الثياب أحسن. يا شيخ أنت تختار، صليت الظهر تفكر بينك وبين نفسك، ها نصلي ركعتين السنة ولا ما نصلي، ها والله اليوم تعبان ما نمصلي، صحيح ولا لا؟ هذا الاختيار، أنك تفعل أو ما تفعل أو تترك، ما هو الاختيار؟ فأنت يعني تقول أبروح العمرة ولا لا، لا ما احنا برايحين يلا ما نروح خلاص نقعد في البيت اليوم، مختار ولا ما أنت مختار؟ بكرة الاثنين أنا بصوم، ها تجي في نص النهار والله جوعان خلاص أبقى نفطر، تختار ولا ما تختار؟ ها أصلي الليل لا والله الفراش دافي خلينا مع المرأة أفضل الليلة، بكرة إن شاء الله نصلي قيام الليل، تختار ولا ما تختار؟ أجيبه ها بتصدق، هذا فقير، هذا فقير جاء الآن في الطريق ماشي، نعطيه ولا ما نعطيه؟ نعطيه ولا ما نعطيه؟ نص دينار نعطيه؟ ربع دينار لا نعطيه؟ 100 فلس كافي خليه في الربع، ها تختار ولا ما تختار؟ يا شيخ الاختيارات ضمن إيش؟ ضمن ما أراد الله تعالى منك شرعا. الكونية ما شاء الله كان غصبا عليه، أنت طويل يعني طويل، أنت قصير يعني قصير، أنت مريض أنت فيك السرطان فيك السل، أنت صحيح أنت قوي أنت كذا أنت شجاع، هذه مرادات الله، مرادات الله تعالى الكونية لا اختيار لأحد من الخلق فيها. وأما المرادات الشرعية نعم تختار تفعل ما تفعل، تثاب أو تعاقب ضمن إيش؟ ضمن اختياراتك في إرادة الله تعالى إيش؟ الشرعية. الأمر في غاية السهولة، بس ما أعرف من جاكم الإشكال سبحان الله. نعم لحظة يا شيخ، خلينا نهضم قولها للحق بالله، خليك أنت فهمت الأسئلة بالله صحيح، إيش إشكال سؤالك؟ تشعر بينك وبين نفسك انك عندك الملك والقدرة على ايش؟ على الاختيار ولا ما تشعر؟ هذا انت الان صليت الفرض تقول والله بصلي ركعتين بعد المغرب ولا ما نصلي، مختار، عندك ايش؟ عندك الاختيار. أذن المؤذن وأقيمة الصلاة، أطلع ولا ما أطلع؟ أطلع أصلي في البيت، لا تعبان لي وخلنا أصلي في البيت، لك ولا بلك؟ لك تختار. فالاختيارات كلها أنت راجع نفسك الآن وراجع الاختيارات، إيش المسألة اللي تختار فيها تفعل ما تفعل؟ مرادات الله تعالى الشرعية، لذلك الثواب والعقاب كله متعلق بإيش، لكن نحن نخلط، الذين يخلطون يأتون ويحتجون بما أراد الله تعالى كونا على ما أراد الله تعالى منا شرعا، نقول له أنت مسكين تخلط، كيف الله عز وجل أراد له أن يكفر بعد أن يعاقب؟ لا، هذيك إرادة كونية اتركها، تعال عند الإرادة الشرعية اللي يعطاك الله عز وجل فيها الاختيار، وأنت قد اخترت لنفسك الكفرة واخترت الشركة واخترت شرب الخمر واخترت غير ذلك. فالثواب والعقاب في إيش؟ في اختياراتك، قل هكذا، في اختياراتك في إرادة الله الشرعية. ما في منا إلا ويشعر عند جميع مرادات الله الشرعية أني أفعل وإيش ولا أفعل. أما الكونية والله لا سلطة لك عليها ولا تستطيع، ما تستطيع أن تغير شيئا مما أراد الله تعالى كونا أبدا. ولكن ما نعرف الكونية إلا بعد إيش؟ إلا بعد الوقوع، لذلك ما يصلح الاحتجاج فيه. كيف؟ إذا أنا اخترت وفعلت بعد الفعل، بعد الفعل، والفعل يكون متى؟ قبل الاختيار ولا بعد الاختيار؟ أول تختار وبعدين تنوي وبعدين تفعل. إذا فعلت ووقع الفعل نقول نعم والله هذا الفعل أيضا وافق إيش إرادة الله تعالى الكونية. لكن الاختيار متى؟ قابل. والثواب والعقاب متعلق بإيش؟ بالاختيار في الشرعية. لكن من باب العلم نقول نعم، لذلك نقول الحمد لله الذي هدانا لإيش؟ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله، لذلك نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هو المعين وهو الهادي وهو الموفق. أنت صحيح تختار، لكن أيضا هناك إيش؟ توفيق منه سبحانه وتعالى. يعني لا ننسب الفضل لمجرد إيش اختيارنا، أيضا ننسب الفضل لمن؟ إن اخترنا مراد الله الشرعي أيضا نعيد الفضل لمن؟ له سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ها؟ واضح؟ ها؟ هو على كل باب القضاء والقدر هكذا يحدث إشكال. نعم. الكونية كيف؟ أعد السؤال. أنت المشكلة تتكلمون عن الكونية في كونك أنت، صحيح؟ في فعلك أنت، وأنا أتكلم عن إرادة الله الكونية. يا شيخ فعلك ووقوع الفعل منك، ها؟ الآن مثلا هذا الكتاب، صحيح؟ أنا الآن أختار أني أهد الكتاب أتركه كذا ولا أحطه بشويش. طيب بختار. هل فيكم واحد يعرف إيش راح أختار أنا؟ من اللي يعرف؟ أنا أعرف ولا ما نعرف؟ أنا أعلن عندي، يعني عندي القوة ولا ما عندي؟ أعطاني الله سبحانه وتعالى ملكة وقوة إيش؟ الاختيار. لذلك لما تفعل تشعر أنك أنت الذي ما حد يعني يدفعك على الفعل. ها، أحطه ولا أقطه؟ أحطه ولا أقطيته؟ بعد الوقوع أقول نعم هذا الفعل أيضا إيش؟ وافق إرادة الله تعالى الكونية. لما؟ لكن الأصل إيش؟ محل الثواب والعقاب وين إن كان مخالف ولا موافق؟ عند الاختيار وعند الإقدام على الفعل. لكن ناحية علمية، فقط ناحية علمية، نعرف أن هذا الفعل وافق إرادة الله تعالى الكونية، لأنه كان ووقع، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما أراد كونا سبحانه وتعالى. لكن من حيث القوة والقدرة، أعطاك القدرة والقوة على الاختيار، فاخترت لنفسك ثم فعلت، ثم يعاقبك سبحانه وتعالى على فعلك. ما يعاقبك سبحانه وتعالى أن فعلك وافق إيش؟ الموافقة من كالإذن وكإعطائك القوة والقدرة على هذا الفعل. بالله ميزوا، التمييز واضح جدا. ها؟ واضح؟ في إشكال؟ أنا ودي أكرر، لكن أخشى أحيانا التكرار يجيب لكم يعني الضد. بالله واضح؟ ها؟ طيب. هذا اختار لنفسه أنه ما يجي اليوم إلا في هذه الساعة، هو اختار، وهو اختار الآن أنه يجي في هذه الساعة ولا لا؟ بالله أنت مدفوع ولا جاي مختار؟ مختار. الآن نعرف أن اختياره وفعله وافق أيضا إرادة الله تعالى. إيش الله عز وجل قال يا عبد الله، قال له يا عبد الله كن في هذا المكان، فكان في هذا المكان، أعطاه القوة، لذلك استطاع أن يجي. لو أن الله سبحانه وتعالى ما أراد له أن يصل إلى هذا المكان وهو اختار وقال لا أنا بمشي، والله عز وجل أزلا كتب أن عبد الله لن يحضر في هذا المكان، والله كان يحضر، والله ما يحضر، إما أنه ما يختار من الأول، أو أنه إذا اختار وجاء يحصل له حادث في الطريق، يحصل له مرض، يحصل له شيء، يمشي للمستشفى عدان بدل ما يجي هنا، ما يمكن يصل. ولو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن لا يصل عبد الله إلى هذا، والله لن يصل، لن يصل. واضح ولا ما هو واضح؟ فلذلك الكونية ما نعرفها إلا بعد إيش؟ إلا بعد اختيارنا وبعد فعلنا نعرف أنه قد وافق ما كان أراد الله تعالى أن يكون أو لا يكون. واضح؟ ها؟ نعم إن شاء الله. ها؟ كيف؟ أطلنا مهو؟ بس ودنا ننتهي من الإرادة حتى ما نرجع في الدرس القادم. ها؟ وين احنا اي صفحة؟ نعم. طيب الآن يقول قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هذه كونية ولا شرعية؟ ها كونية يقول كونية. ها لما؟ لأنه وقع القتال، لو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله حصل القتال لما حصل، ولكن الله يفعل ما يريد، أراد الله أن يكون قتالا فكان إيش؟ كان قتالا. نعم. لكن هنا الإرادة إيش؟ كونية. سبحان الله. يا شيخ الشرعية فيها أوامر وفيها نواهي، وين هنا وين الأمر هنا؟ ولكن الله يفعل ما يريد. خل قبل هذه الآية احنا نتكلم عنها يا شيخ، ها نحن نتكلم عنها، خل المضمون، خل المعنى. الآية هنا النص، ولكن الله يفعل ما شاء الله كان، ما أراده الله فعله سبحانه وتعالى. نعم. يقول في قوله حرمت عليكم الميتة، طبعا ويش حرمت عليكم الميتة، لأنه يقول الآية اللي بعدها بقليل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فسق ذلكم إيش؟ فسق. هذه أوامر إيش؟ ها أحلت لكم الأنعام كما يقول الله عز وجل، ها إلا ما يتلى عليكم، هذا إيش؟ إرادة إيش؟ إرادة شرعية. ثم يقول في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما استثناه قطع الله عز وجل من حال كونكم لا تحلون الصيد، فالله سبحانه وتعالى إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد، ها إن الله يحكم، الله أكبر، أحكام شرعية، حرام عليكم، أحكام شرعية، أحكام شرعية، حكم الله سبحانه وتعالى أنك في حال إيش؟ حال كونك على كونك على الإحرام أو بالإحرام حرم الله تعالى عليك إيش؟ الصيد. نعم. هذا حكم أراده الله سبحانه وتعالى، حكم شرعي أراده الله سبحانه وتعالى فحكم به سبحانه وتعالى، حرم علينا وأحل لنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ثم يقول فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، قطعا الإسلام معناها الأصول والفروع، من يريد الله ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ها اللي تبي. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، شرعية يقولون، الله حرام عليكم. يعني هل الله شرعية؟ هل الله عز وجل أراد الإسلام من البعض ولم يرده من البعض الآخر؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره. البعض ولا الكل؟ هل الله عز وجل شرح صدر أبي لهب وأبي جهل للإسلام؟ إذن شرعية ولا إيش؟ ولا كونية؟ أما الشرعية أراد الله الإسلام من الجميع. أنتم ما زلتم تخلطون، أقول ما زلتم تخلطون. طيب الثانية، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طبعا اختها ولا لا؟ هذا التقسيم كل، يعني كل ما فيه التقسيم أنه للبعض دون البعض، هذا ما يكون إلا في إيش؟ إلا في الكونية. اختلاف الناس قطعا يكون في فعل الله تعالى، أما الشرعية أراد الله تعالى من الجميع، جميع الأوامر الشرعية أراد الله تعالى من الجميع الدخول في الإسلام، أراد الله بلا استثناء ولا تفريق. دائما التقسيم والتفريق بين العباد لا يكون إلا في مراد الله سبحانه وتعالى إيش؟ الكوني. وأما الشرعية فالله تعالى يريد من كل أحد أن يدخل في الإسلام، ما في من، ما في من للتبعيض، ما في تبعيض أبدا، بل كل الخلق أراد الله تعالى منهم الدخول في الإسلام. ولكن شرح الصدور أو عدم شرح الصدور هذا إيش؟ قطعا للبعض دون البعض، هذا كوني. واضح؟ نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم ونزيدكم أسئلة إن شاء الله، لا بد من أسئلة في هذا حتى يعني يتقن هذا الجانب. نعم، لأن الحقيقة هذا أصل وقاعدة لإيش؟ قاعدة لباب إيش؟ يعني القضاء ومعرفة باب القضاء والقدر. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم أبدا، بارك الله فيكم، الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله، نسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا، وإن شاء الله سهل الأمر.